بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الإخوة والأخوات المشاهدون لقناة طيبة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج الدرجات العلى. وموضوع حلقتنا اليوم في فضل التقوى. أولا نعرف ما هي التقوى. العلماء لخصوا التقوى في 3 كلمات، قالوا التقوى هي الخوف من الله وأداء الفرائض وترك المحرمات. كل جمهور العلماء فسر التقوى بال3 كلمات دي. الخوف من الله معناته المؤمن ده لابد يعتقد اعتقادا جازما خالي من أدنى شك بأن الله جل جلاله معاه بعلمه وبقدرته، وما بيغفل من مراقبته جزء من رمشة العين، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بعدينك يؤمن بأن يوم القيامة حيجيب قدام ملك الملوك وربنا يسأل عن الصغيرة والكبيرة من أعماله. في الحالة دي يمتلي قلبه بعظمة الله وجلاله ويخاف من الله. نمرة 2، يؤدي جميع الفرائض ربنا فرض عليه: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، وهكذا. نمرة 3، يتوب توبة نصوح من جميع الذنوب الكبائر. أهد معنا التقوى. وعلي ابن أبي طالب كرم الله وجهه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وبرضو فسر التقوى قال: التقوى هي مجانبة كل شيء يبعدك عن الله. وقال: التقوى هي ألا يجدك ربك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. ربنا نهاك عن المحرمات ما يلقاك انت قاعد في محل المحرمات، وأمرك بالطاعة بصلاة الجماعة أو صلاة الجمعة وعمارة المسجد، ما يلقاك ما في ما موجود مع المصلين في المسجد. هذا تفسير للتقوى. وربنا أمرنا في آيات كثيرة بالتقوى، قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا آيات كثيرة في القرآن ربنا يأمرنا فيها بالتقوى. أما الأحاديث كذلك كثيرة في فضل التقوى، منها عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصيني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. رواه ابن حبان في صحيحه، حديث عظيم. أوصيني، قال: أوصيك بالتقوى فإنها رأس الأمر كله. تبيان لعظمة التقوى. برضو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد السفر فأوصيني، قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم أطوي له الأرض وهون عليه السفر. هذا في فضل التقوى. وكذلك يعني جاءت الآيات برضو ربنا يبين لنا منزلة عباده المتقين، وإن ربنا يسهل لهم الصعب ويسر لهم العسير بفضل التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. شوفوا أن منزلة التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا يعني قولا صدقا، قولا عدلا. إذا اتقيت الله، خفت من الله، أديت الفرائض، تركت المحرمات، وقلت القول الصواب، القول الصدق، القول الخالي من الكذب، ربنا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وقالوا معنا يصلح لكم أعمالكم يعني يهديكم للصواب ويوفقكم للأعمال الصالحة ويسهل لكم ويتقبل منكم. شوف المنزل العائلة التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يبقى السعادة الكبرى للمؤمن الذي يتقي الله تعالى. كذلك برضو في فضل التقوى قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يبقى تزول الدائرة العلم يتقي الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى تزول بيتقي الله ربنا يفتح بصيرته ويعلمه ما لم يعلم. كذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقاته، عبد الله بن مسعود قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناته يا معشر المؤمنين حافظوا على الإسلام وعضوا عليه بالنواجز حتى يدرككم الموت لتموتوا على الإسلام. فإنه جرت سنة الله في خلقه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء حشر عليه. يبقى إذن ده في فضل التقوى. وكذلك ربنا عد للمتقين في الدار الآخرة الجزاء العظيم. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة اللي هي الجنة الخلد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. إن ربنا يحضر لعباد المتواضعين اللي يتمنوا فعل الخيرات وتفريق كربات الناس وحل مشاكل الناس، قلوب طيب، لسان طيب، عمل طيب، متواضعين ما بيتمنوا الشر ولا بينوا فعل الشر حتى ولو لقوا الشر قدامهم. وكذلك المتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.